فعند من يلخص لنا الجمع الذي تقدم معنا في كون الأنبياء لا يسألون الناس شيئا في دعوتهم إليهم، وفي الاستثناء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يأتي بالأقوال يا عبد الله. نعم أحسنت، وأن المقصود إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم فتكف عني أذاكم، أنا قريب منكم فودوني في هذه القرابة التي بيني وبينكم تجمعنا فكفوا عن أذائي، فلا داعي للأذى وبيني وبينكم صلاة. وهذه عادة العرب وعادة الشهماء وأهل الشهامة والكرامة والكرم، فإنهم إذا كان بينهم صلاة فلا يؤذوا القريب، هذا الأصل، وأنا بيني وبينكم صلة فلا تؤذوني من أجل القرابة التي بيننا. عادتكم معشر العرب على هذا، وعادة أهل الشهامة وأهل الكرم أنهم لا يؤذوا الأقرباء بل لا يؤذوا الأباعد فضلا عن القريب، فالشهم ما تجد منه أدية وإنما تجدها من لؤماء، الذي هو لئيم تجده يؤذي الناس. تفضل أخنا محمد. القول الثاني إلا المودة في القربى أي لا تؤذوا قرابتي وعترتي واحفظوني فيهم، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، رواه البخاري. هكذا قال: ارقبوا محمدا في أهل بيته، والمقصود بذلك المحافظة عليه عليه الصلاة والسلام بعد موته، حضوه فيهم لا تؤذوا أهله وأقاربه، ارقبوا محمدا حضوه في أهله. هذا قول. تفضل عبد الله. ما جاء عن الحسن رضي الله تعالى عنه روي عن ابن عباس أيضا: إلا المودة بالقربى إلا أن تتوددوا إلى الله تتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح، هذا الذي أسألكم وأدعوكم إليه، أما الأجور ما أريد أجرا منكم ولا نحول دنياكم هذه، وإنما أدعوكم إلى طاعة الله وإلى عبادة الله جل وعلا وإلى التودد إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، النفع والضر، وأنتم في مسيس الحاجة إلى التودد إليه لما يترتب على ذلك من منافع لكم. طيب الرابع. نعم أحسنت، إلا أن تتوددوا إلى قرابتي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تتوددوا إلى قرابتي وتصلوا أرحامكم، أو إلى قراباتكم، معذرة، إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم، فهذا الذي أسألكم أدعوه إليه وأدعوكم إليه، وهذا في صالحكم، فليس لي منه نفع وإنما يعود عليكم نفعه، فيكون الاستثناء إلا المودة في القربى أي إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم، فهذا الذي أدعوكم إليه من دعوتي. فمعنى إلا هذا أو الاستثناء على هذا المعنى، وهو الحث والتحضيض من النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الأقارب والأرحام إلا المودة في القربى، فهذا حث منه عليه الصلاة والسلام للناس جميعا قريش وغير قريش أنهم يعتنوا بصلة الرحم، وهذا ليس من باب أجر، من باب الأجر على التبليغ، ما فيه أجر على التبليغ أبدا. فعلى هذا لا إشكال ولا تعارض بين الآيات المطلقة التي فيها نفي الأجر أعني وطلب الأجر من المدعوين، وبين الآية التي فيها إلا المودة في القربى الاستثناء، فإن هذا ليس من باب طلب الأجر في شيء، على ما تقدم من التفاسير الأربعة، فليس فيه شيء من طلب الأجر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء ما غير ممدوح، أن الشخص يدعو ويطلب الأجرة، هذا خطأ والله، أنه يخرج دعوة أو يقوم على شيء وإذا به هو في جانب وربما امرأته في جانب وشغل، هذا ما هي دعوة، هذا تلصص. طيب نواصل. قال رحمه الله: سورة فاطر، قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، من عمره إلا في كتاب، قراءتان من عمره بالإسكان ومن عمره بالضم، قراءتان قرأ الحسن والأعرج بالإسكان وهي غير سبعية، والقراءة السبعية بالضم من عمره، ويجوز الإسكان في غير القرآن لأن هذه قراءة، قراءة الحسن لا يعمل بها، وهكذا الأعرج وليست من القراءة العشرية. وهذه الآية فيها إشكال ولا شك كما سيأتي بيانه وحله. قال الضمير في قوله عمره يظهر رجوعه إلى المعمر، وقد قال وما يعمر من معمر، هذا معناه أن عمره يطول، ثم يقول لا ينقص من عمره أي من عمر ذلك المعمر، كيف هذا هو معمر ثم ينقص من عمره؟ هذا فيه شيء من التناقض في ظاهرة على ما يذهب إليه الذهن، لكن سيأتي الجواب عنه، وحاشا أن يكون هناك إيهام اضطراب في القرآن، فإن أهل العلم وإنما يحصل للناس، أما الاضطراب في القرآن والتنافي في القرآن والتضاد في القرآن والتباين هذا ما هو موجود البتة، وإنما قد يكون بحسب ما يتصوره بعض الناس لقلة علمه، يقول كيف الآن ما يعمر من عمر من معمر ولا ينقص من عمره أي من عمر هذا المعمر، هذا فيه شيء من التنافي وشيء من التضاد، والقرآن بعيد عن هذا، لذلك سمى كتابه بدفعها من الاضطراب، ما فيه اضطراب ولا تضاد ولا تنافي ولا تباين، سيأتي حله ودفع هذا الإهام. قال الضمير في قوله عمره يظهر رجوعه إلى المعمر فيشكل معنى الآية، لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان، صدق المعمر والمنقوص من عمره ضدان، والله يقول ما يعمر من معمر هذا معمر ولا ينقص من عمره، كيف هذا هذا معمر ثم يقال ولا ينقص من عمره، فالمعمر والمنقوص من عمره ضدان أي متخالفان ومتباينان فلا يجتمعان أبدا، فبينهما تقابل وبينهما تضاد وتنافي، وهذه حقيقة الضد، وهو المتناقض أو المناقض لمقابله، هذا هو الضد لغيره، هو ما كان مناقضا للشيء الذي يقابله كالخير والشر، فيقال الخير ضد الشر، وهذا شيء معلوم، الخير ضد الشر، الطاعة ضد المعصية، فلا يجتمعان متخالفان تماما. وهنا في هذه الآية ظاهر هذه الآية معمر وينقص من عمره، والتعمير غير نقصان العمر، بينهما تضاد وتنافي كما هو معلوم، لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان كالخير والشر وكالطاعة والمعصية، يجتمعان ضدان، وهو كما هو معلوم من قولهم أيضا كان على الضد من ذلك أي على النقيض، هذا يستعمل في كلامه، يقول هذا فلان كان على الضد من كذا أي على النقيض تماما، فليس على اتفاق مع فلان، على ضد، وكان ضده أي مناقضا ومعاكسا ومعارضا له، مناقضا ومعاكسا ومعارضا له فهو ضده، والضد يظهر حسنه ضده، وبضدها تتميز الأشياء، فالطاعة يظهر حسنها في المعصية، والخير يظهر حسن الشر، كما قال الشاعر الضد يظهر حسنه ضده وبضدها تتميز الأشياء، والسنة يظهر حسنها البدعة، هذا الذي هو الضد، تعرف قيمة السنة، والتوحيد يظهر حسن الشرك بالله سبحانه وتعالى، تعرف ما أنت عليه من الخير وما أنت عليه من طاعة، وترى المشركين يسجدون للبقر ويسجدون للأصنام ويعبدون القبور ويدعون القبور ويرجونها، يرجو نفعها ودفع ضرها، أو يرجو النفع ودفع الضر، تعرف أنك على خير، أظهر حسن هذا الضد، ولا يعرف شخص هذا إلا بمثل هذه الأمور، فينظر أهل المعاصي وما هم عليه من استغراق فيها ومن الاسترسال والاسترواح لها، فيعرف أنه على خير وأنه في نعمة عظيمة من الله بها عليه. قال رحمه الله الضمير في قوله عمره يظهر رجوعه إلى المعمر فيشكل معنى الآية، لأن المعمر المنقوص من عمره ضدان، فيظهر تنافي الضمير ومفسره. نعم يظهر تنافي الضمير في قوله من عمره ومفسره وهو المعمر، فيظهر تنافي الضمير ومفسره. والجواب أن المراد المفسر يكون الظاهر، وأما الكمير فهو كناية، الضمير كناية، الضمير كناية، والمفسر يكون الظاهر، اسم الظاهر كالمعمر هنا، وأما الكناية فلا تكون من باب التفسير، وإنما تعود على شيء يفسرها. قال رحمه الله: فيظهر تنافي الضمير ومفسره. والجواب أن المراد بالمعمر هنا جنس المعمر، كلام جميل مختصر وليس شخصا بعينه معمر حتى يحصل التناقض، وإنما المقصود جنس المعمر الذي ربما يطول عمره إلى كذا وآخر ينقص من عمره قليلا وهو يدخل تحت معمر. قال الضمير في والجواب أن المراد بالمعمر هنا جنس المعمر الذي هو مطلق الشخص، فيصدق بالذي لم ينقص من عمره وبالذي نقص من عمره، فيصدق بالذي نقص لم ينقص من عمره وبالذي نقص من عمره، كلهم يدخلوا تحت هذا الجنس. فعلى هذا المعنى واضح، لا يطول عمر أحد ولا ينقص عمر أحد إلا في كتاب، إلا في كتاب قد كتب الله سبحانه وتعالى ذلك. قال رحمه الله: جنس المعمر هو طيب. والجواب أن المراد بالمعمر هنا جنس المعمر الذي هو مطلق الشخص، فيصدق بالذي لم ينقص من عمره وبالذي نقص من عمره، فصار المعنى انظر لنا الذي هو لم ينقص من عمره كم حد عندهم، الذي لم ينقص من عمره كم حد عندهم، هل له حد؟ فيصدق بالذي لم ينقص من عمره، هل له حد في هذا؟ يعني نحو 60 أو أكثر، هذا قد أخذ العمر، والذي نقص من عمره كان يموت في الطفولة مثلا، يموت وهو صغير أو يموت وهو شاب بداية الشباب، فلم يعمر كما عمر أو كما نعم كما عمر غيره، وإنما نقص من عمره، وهذا هو عمر الذي قد حدده الله سبحانه وتعالى له، وذاك عمره الله سبحانه، وعمر حج عليه لم يستغله بطاعة الله. والمعمرون اثنان: معمر استغل العمر في طاعة الله، ومعمر عياذ بالله استغرق عمره في معصية الله جل وعلا. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، حديث أبي بكر بالزيادة. قال رحمه الله: وبالذي نقص من عمره، فصار المعنى لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر شخص إلا في كتاب، وهذا واضح، صار المعنى هذا، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي المقصود الجنس معمر وليس شخص معينا حتى يحصل الإشكال، أي ما يعمر من عمر شخص ولا ينقص من عمر شخص إلا في كتاب. فالضمير على هذا ما يعود على الأول الذي تقدم، ما يعود على معين، على شخص معين، وإنما هو من باب ما سيأتي: عندي درهم ونصفه، عندي درهم ونصفه، عندي درهم كامل وعندي نصف درهم آخر غير الدرهم ذاك الكامل ونصفه، أي عندي نصف درهم آخر غير الدرهم هذاك كامل، عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر، حتى لا يحصل التناقض. هذا من باب هذه المسألة، مسألة اللغوية التي يذكرها العربية، فإنهم يقولون عندي درهم ونصفه، فالضمير لا يعود على الدرهم الأول حتى يحصل التناقض، وإنما يعود على نصف آخر غير أما ذاك كامل متقدم. قال: لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر شخص إلا في كتاب، هذا هو المعنى. فإذا يريد آخر غير الأول، ما يعمر من معمر هذا واحد، ولا ينقص من عمره من عمر آخر، ولا ينقص من عمره من عمر آخر، فعندنا واحد معمر وعندنا واحد نقص من عمره، فيكون غير ذاك الأول، ما يعمر من عمر هذا واحد، والثاني ينقص من عمره آخر غير الأول، على ما سيأتي من مسألة عندي درهم ونصفه. فصار المعنى لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر شخص إلا في كتاب. وهذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر غير الدرهم ذاك، هذا كامل. فهذه المسألة يسميها النحويون بما يعود عليه الضمير لفظا لا معنى، يسميها بهذا ما يعود عليه الضمير لفظا لا معنى، يعود في اللفظ فقط، أما في المعنى فهو شيء آخر. فهذا من هذا الباب، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، هذا الضمير يعود على الأول في اللفظ دون المعنى، لأن شيء آخر المقصود شيء ثاني غير الأول الذي ينقص من عمره. فإذن العود لفظا لا معنى. فهذه مسألة عند النحاة تسمى بمسألة مما يعود عليه الضمير لفظا لا معنى. فهنا عاد الضمير على معمر في اللفظ، أما في المعنى فهو شيء آخر يعود على آخر في المعنى، فيكون ما يعمر من عمر شخص ولا ينقص من عمر شخص آخر. هذه هي مسألة النحاة ومسألة أهل العربية، فيسمونها بهذا مما يعود فيه الضمير على شيء لفظا لا معنى. وهنا كذلك عندي درهم ونصفه، فالضمير في نصفه على حكايته عاد على الدرهم الأول في اللفظ فقط، وأما في المعنى فهو درهم آخر، ونصفه أي نصف درهم آخر، فعوده على الدرهم الأول إنما هو لفظا، وأما معنى فهو على شيء آخر. فتكون هذه المسألة أيضا من هذا الباب، ما عاد فيها الضمير على متقدم لفظا لا معنى، ونظيرها هذه المسألة التي ذكرت عند النحاة. قال وهذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم ونصفه، يسمونها هذه المسألة مما يعود عليه الضمير لفظا لا معنى. فهنا عاد الضمير في نصفه على حكايته على الدرهم في أي شيء؟ المعنى كيف المعنى؟ معنى نفس المعنى في اللفظ فقط، أما في المعنى فهو درهم آخر. أحسنت. وكذلك في الآية عاد الضمير من قوله من عمره على معمر في اللفظ فقط، وأما في المعنى فهو آخر. فإذا معنى الآية لا يعمر من عمر شخص ولا ينقص من عمر آخر إلا في إيش؟ إلا في كتاب. أما إذا عدنا لفظا ومعنى هذا ما لنا فيه دلالة، هذا الإشكال يعينه. قال ابن كثير في تفسيره الضمير عائد على الجنس، نعم من معمر جنس المقصود به، لا على العين، لأن طويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير على الجنس انتهى منه، عاد الضمير على الجنس وعوده عليه لفظا لا معنى. هذا مختصر تفسير ابن كثير هنا، الضمير عائد على الجنس لا على العين على شخص معين، لأن طويل العمر ما يعمر من معمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، كيف بعد ذلك ينقص من عمره؟ فطويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، فإذا العود إنما هو على الجنس، أو العود على ما تقدم إنما هو على اللفظ المتقدم دون معناه، لأن معناه شيء آخر غير الأول، على ما ذكر النحاة في مسألة عندي درهم ونصفه. قال وقال قتادة المعمر من بلغ 60 سنة، والمنقوص من عمره من يموت قبل 60 سنة. المعمر من بلغ 60 سنة والمنقوص من عمره لم يبلغ أقصى أعمار أمة محمد، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فالذي مات دون 60 هذا ما هو معمر، لا يقال له معمر، والذي بلغ 60 فصاعدا فهذا يعتبر معمر من أمة محمد، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، هذا قول قتادة رضي الله تعالى. هنا قول آخر، جاء الوقت ولا لا زال؟ جاء آخر أصيلهم إن شاء الله.